يسألون

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا ذهبت إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا المصير فلم تقتلوا لم ت تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن فقد جيء يسمعون. فأويكم وأيدكم

فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أو يقتلوك أو يخرجوك.